الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوة الكرام وأخوات الكريمات في أكاديمية أصول، ومع درس شرح مختصر منهاج القاصدين للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. وأصل هذا الكتاب كان لأبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهو كتاب منهاج القاصدين. ثم إن ابن قدامة رحمه الله تعالى أراد أن يسهل الكتاب وأن ييسره على طلبة العلم، وكذلك أراد رحمه الله أن يجرد الكتاب فلا يترك فيه إلا ما كان مناسبا لمقصد الكتاب ومهماته. فإن أصل هذا الكتاب إنما موضوع للأدب وللسلوك ولغير ذلك، إلا أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى قد ذكر في جزء من الكتاب بعض المسائل المتعلقة بالفروع أي بالفقه، فجرد ذلك وحذفها ابن قدامة رحمه الله تعالى. سوف نسير في هذا الكتاب بإذن الله عز وجل في مراحلنا في هذه الأكاديمية المباركة بإذن الله تعالى، أي أن هذا الكتاب سوف يكون ممتدا في السنوات الأربع لهذه الأكاديمية المباركة. نستعين بالله عز وجل ونشرع في الكتاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد، ووفقهم بلطفه لصالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد. أحمده حمد معترف بجزيل الإرفاد، وأعوذ به من وبيل الطرد والإبعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم الميعاد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله موضح طريق الهدى والسداد، قامع الجاحدين والملحدين من أهل الزيغ والعناد، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الأكرمين الأجواد صلاة تبلغه بها نهاية الأمل والمراد. وبعد، فإني كنت قد وقفت مرة على كتاب منهاج القاصدين للشيخ الإمام العالم الأوحدي جمال الدين ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فرأيته من أجل الكتب وأنفعها وأكثرها فوائد، فحصل عندي بموقع ورغبت في تحصيله ومطالعته، فلما تأملته ثانيا وجدته فوق ما كان في نفسي، لكني رأيته كتابا مبسوطا، فأحببت أن أعلق هذا المختصر الذي قد احتوى مقاصده وجل مهماته وفوائده، سوى ما ذكر في أوائله من مسائل ظاهرة تتعلق بالفروع فإنها مشهورة في كتب الفقه المستفيضة بين الناس، إذ كان المقصود من الكتاب غير ذلك، ولم ألتزم فيه المحافظة على ترتيبه وذكر ألفاظه بعينها، بل ذكرت بعضها بالمعنى قصدا للاختصار، وربما ذكرت فيها حديثا أو شيئا يسيرا من غيره إن كان مناسبا له، والله تعالى أعلم. هذه مقدمة ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو يعني من أحفاد ابن قدامة صاحب كتاب المغني المشهور، اختصر هذه المقدمة ليوضح سبب ودافع إقباله على هذا الكتاب، ما رأى من حسنه في تصنيفه ومن تفرده في بابه، فأراد رحمه الله تعالى أن ينتفع عامة الناس بهذا الكتاب، فربما كان في الكتاب شيء من الصعوبة، أو ربما خرج الكتاب عن مقصده في بعض أبوابه وفصوله، فأراد رحمه الله تعالى أن يجرد الكتاب وأن يجعله منهاجا للقاصدين السالكين السائرين في طريقهم إلى الله عز وجل، فاختصر الكتاب فخرج هذا الكتاب في صورة جيدة وصار بالفعل مناسبا ومقصدا لكل من أراد أن يسلك في طريقه إلى الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وقد جعله المصنف أي ابن الجوزي رحمه الله تعالى في أربعة أرباع، كل قسم ربع. القسم الأول ربع العبادات، القسم الثاني ربع العادات، القسم الثالث ربع المهلكات، القسم الرابع ربع المنجيات. وكل واحد من هذه الأقسام الأربعة يشتمل على كتب وأبواب وفصول. فمن أقسام الربع الأول القسم الأول ربع العبادات. كتاب العلم، كتاب العلم وفضله وما يتعلق به. أول شيء سيشرع فيه المصنف رحمه الله تعالى الكلام على العلم وطلبه وفضله ورفعة منزلته، لأنه يريد أن يحفز السالك والسائر في طريقه إلى الله عز وجل، ليعلم أنه لن يستطيع أن يصل إلى مراده، أيا كان هذا السالك لن يستطيع أن يصل إلى مراده إلا بشيئين: بهمة تسيره وترقيه، وبعلم يحفظه من الوقوع في المهلكات أو البدع. هذا العلم يضبط له الطريق وينير ويضيء له مسلكه حتى يصل إلى الله عز وجل سالما. فلا بد له من هذين الشيئين: من همة تسيره وترقيه، تدفعه حتى يسير ويعني يقطع الطريق إلى الله عز وجل، ومن علم يبصره ويهديه. فإن كثيرا من أصحاب الهمم العالية قد ضلوا وزاغوا عن طريق الحق، فإن كثيرا من المبتدعة الذين قد اجتهدوا وبلغوا مبلغا عظيما في الاجتهاد وفي العبادة، إلا أنهم قد ضلوا الطريق ولم يسلكوا طريق الله عز وجل الذي بصرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك أن الهمة تدفعه للسير، لكن ليس عنده من العلم الصحيح ما يبصره ويهديه حتى يسير في الطريق الموصل إلى الله عز وجل، فتشتت وتشعب وصارت الطرق طرقا كثيرة، وصار الطريق الواحد الذي لن يصل المرء إلا من خلاله طرقا كثيرة متشعبة، كما قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فاتبع السبل وضل عن طريقه. لماذا؟ لأنه ليس عنده من العلم ما يبصره ويهديه. فالخوارج مثلا كانت عندهم همم عالية، لكن ليس عندهم من العلم الصحيح ما يبصرهم ويهديهم، فضلوا وهلكوا. وغيرهم من أصحاب المذاهب البدعية الذين زاغوا وضلوا عن الطريق المستقيم وتركوا منهج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن كان سبب انحرافهم أنهم لم يلتزموا العلم الصحيح الذي يبصرهم ويهديهم. ولذلك ابتدأ رحمه الله تعالى كتابه بكتاب العلم وفضله وما يتعلق به، ليحفز السالك والسائر في الطريق إلى الله جل وعلا أن يتعلم. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد، كما سيأتي بإذن الله جل وعلا في هذا الفصل. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: للعلماء درجات فوق المؤمنين 700 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة 500 عام. وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته أهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وفي حديث آخر: فضل العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وهذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه رفعة العلماء، وأن الله جل وعلا قد رفعهم على سائر الخلق، بل إن في الحديث مقارنة بين العالم والعابد الذي قد انشغل بالعبادة بطاعة الله عز وجل بصلاة وصيام وقيام، ويتقرب إلى الله عز وجل بسائر العبادات، لكنه قد أغلق على نفسه بابه وانعزل عن الخلق، فهو يتقرب إلى الله جل وعلا، فعمله لله جل وعلا خالصا. أما العالم فإن علمه وإن فضله يتعدى لغيره، فهو يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، ومع ذلك ينشر العلم ويرفع الجهل ويأخذ بأيدي الناس إلى الطريق المستقيم، فهو هاد يهديهم ويبين لهم الطريق حتى يصلوا إلى الله عز وجل. ولولا هؤلاء العلماء لضل الناس وهلكوا، ولانتشرت البدع والضلالات والخرافات، بل لزاغ الناس عن دين الله عز وجل. فالعلماء بمثابة حرس الحدود الذين يحفظون دين الله تعالى ويأخذون بأيدي الناس ويبصرونهم، ولذلك جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة عظيمة. إن فضل العالم على العابد، هذه المقارنة بين العالم والعابد، لا بين العالم والجاهل، لا بين العالم وسائر الناس، بل هي مقارنة بين رجل يجتهد في عبادة الله عز وجل، ربما يقوم الليل أو جل الليل ويصوم النهار. لا شك أن هذا الرجل له فضل عظيم عند الله عز وجل، ولذلك جاءت المقارنة بين العالم والعابد، لا بين العالم وبين سائر الخلق. كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وفي الحديث الآخر في الرواية الأخرى: كفضلي، يعني كفضل النبي صلى الله عليه وسلم، على أدناكم، على أدنى المؤمنين، وحسبك بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: والعلماء هم ورثة الأنبياء. ورثة الأنبياء لأن الأنبياء قد ورثوا العلم، لا يورثون درهما ولا دينارا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه: إنا لا نورث ما تركناه صدقة. والحديث في الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذن فما الذي ورثه العلماء؟ الأنبياء. إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر وبخير عظيم عميم، لأن الله جل وعلا يرفعه إلى أعلى الدرجات. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود وغيره، وإسناده صحيح. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. الله أكبر. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. ومعنى ذلك كما قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في كتاب معالم السنن، قال الخطابي في معنى وضعها أجنحتها ثلاثة أقوال: أحدها أنه بسط الأجنحة، والثاني أنه بمعنى التواضع تعظيما لطالب العلم، والثالث أنه المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران. وكل هذا قد ورد في جمل من الأحاديث تدل على أن الملائكة تتنزل على طلبة العلم، وكذلك تتنزل على مجالس الذكر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة إذا رأت حلقة ذكر تنادوا هلموا إلى بغيتكم فيجتمعون عليهم حتى يصلون إلى السماء فيجتمعون عليهم. تخيل يا طالب العلم وأنت تطلب العلم أو أنت تعلم الناس أو تذكر الناس بالله جل وعلا، تخيل أن الملائكة تحفك وأن السكينة تتنزل عليك وأن الله جل وعلا يذكرك من فوق سبع سماوات، أي فضل هذا وأي كرامة يجعلها الله جل وعلا لطالب العلم. إذن الملائكة تكف عن الطيران، يعني تضع أجنحتها فتكف عن الطيران. لماذا؟ لتجلس مع طالب العلم فتستمع إلى ذكر الله جل وعلا، فتجلس في تلك الحلقات التي يذكر فيها الله جل وعلا، أو أنها تكف عن الطيران تعظيما لطالب العلم ورضا بما يصنع، لأن الله جل وعلا قد ذكره في السماء السابعة. نعم، فقد ورد ذلك في بعض الأحاديث أن الله جل وعلا يسأل الملائكة ماذا وجدتم عبادي، فتبين الملائكة أنهم رأوا أولئك الكرام في حلقات الذكر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال هم القوم لا يشقى جليسهم، يعني كل من جلس في مجالس الذكر حتى وإن لم تكن بغيته طلب العلم فإن البركة ستحل عليه، فما بالك بمن كان طالبا للعلم وراغبا فيه، فإن الله جل وعلا يرفعه إلى أعلى الدرجات ويكرمه من فوق سبع سماوات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا الحديث يرشدنا إلى أن طرق الجنة كثيرة، فإن العبادات والأعمال الصالحات توصل إلى الجنان، لكن أسهل طريق وأعظم طريق يوصل إلى الجنان هو طريق طلب العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل، وانظر إلى هذا اللفظ، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أي أن الله جل وعلا يبارك له في أعماله، أن الله جل وعلا يعينه على الأعمال الصالحات وعلى تحصيل العلم، يبارك الله جل وعلا له في كل شيء في حياته فيوفقه لمرضاته ويسهل له الطريق إلى جناته، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن طالب العلم الذي يبتغي وجه الله جل وعلا بطلبه يوفقه الله جل وعلا للخير ويهديه إلى الرشاد، فيه إشارة أن الله جل وعلا يوفق طالب العلم إلى الخير ويهديه إلى الرشاد فيسلك الطريق الذي يوصله إلى جنات النعيم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام كان بينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. وفيه أخبار كثيرة. هذا الحديث أخرجه الإمام الدارمي لكنه حديث ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان بعض الحكماء يقول ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم وأي شيء فات من أدرك العلم. أي والله، فمن أدرك العلم فقد أدرك الخير والبركة في الدنيا وكذلك في الآخرة، فيرفعه الله جل وعلا فوق الناس في جنات النعيم، كما قال الله جل وعلا في الآيات التي ذكرت سابقا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون عند الله عز وجل، فيرفعهم الله جل وعلا في الآخرة فوق رؤوس الخلائق، وأما في الدنيا فكذلك يرفعهم الله جل وعلا في الدنيا، وتلك سنة الله جل وعلا. لكنك يا طالب العلم لا تتعجل أن يفتح الله جل وعلا لك الدنيا، بل لا ينبغي أبدا أن يكون هم طالب العلم أن يحصل الدنيا، فإن الدنيا ستأتيه تباعا لا محالة، وإذا لم تأته الدنيا فإن الله جل وعلا سيكرمه ويرفعه ويشرفه ويجعله فوق رؤوس الخلائق في الدنيا. هذه سنة الله جل وعلا، فمن نظر إلى أهل العلم عرف ذلك وأدركه جيدا، أن العلماء في كل زمان، وأقصد بذلك العلماء الربانيين الذين يخلصون في عملهم وعلمهم لله عز وجل، لا من يبتغون من وراء العلم هذا مكانة أو شرفا أو منصبا، فهؤلاء يبيعون دينهم بدنيا غيرهم، كما قال الحسن رحمه الله تعالى، هؤلاء يبيعون دنياهم دينهم بدنيا غيرهم، فلا يبقي الله جل وعلا لهم خيرا في الآخرة، ولا يحفظ الله جل وعلا عليهم ما سعوا إليه في الدنيا أي من المكانة والمناصب، بل إن كثيرا من هؤلاء يهونون عند الرؤساء والكبراء، ومن يهن الله فما له من مكرم، فمن أهان نفسه وذلها بأن جعل هذا العلم الذي رفعه الله عز وجل به لأجل شيء من أمور الدنيا فإن الله جل وعلا يضعه. يبقى لا شك أن الله جل وعلا يرفع أهل العلم في الدنيا وكذلك في الآخرة، لكن لا ينبغي أبدا أن تكون الدنيا هي همك. قال: وكان بعض الحكماء يقول: ليت شعري، أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فات من أدرك العلم. ومن فضائل التعليم ما جاء أو ما أخرجه في الصحيحين عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. لأن يهدي الله عز وجل بك رجلا واحدا، احنا قلنا أن العالم له فضل على العابد، وفضل العالم على العابد لكونه سببا في هداية الناس، فهو يأخذ بأيدي الناس إلى الله عز وجل، ولذلك رفعه رب العالمين فوق من كان عمله قاصرا على نفسه وهو العابد، لأن عبادته ترجع إلى نفسه. أما هذا العالم فإنه يسعى في هداية الناس والأخذ بأيديهم إلى الله، وما يدرك يا أخي، لعل الله جل وعلا أن يهدي على يدك رجلا فيفتح الله عز وجل له في الدين، ويهدي الله جل وعلا على يديه أقواما، وكل هذا يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. فكما أن جميع المسلمين في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك كل من كان سببا في هداية أحد من الناس، فإن من اهتدى على يديه ومن اهتدى على يد من اهتدى على يديه، وهكذا تتسلسل تلك السلسلة، تكون في ميزان حسنات هذا الرجل، وربما تموت أنت ويجزي الله جل وعلا لك الحسنات وأنت في قبرك، وتفاجأ بأن الله جل وعلا يرفعك الدرجات وأنت في قبرك، عملك سار لا ينقطع ولا يتوقف بسبب أنك كنت سببا في هداية الخلائق إلى الله جل وعلا. وقال ابن عباس: إن الذي يعلم الناس الخير تستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر، وقد روي هذا مرفوعا كما مر معنا في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنكتة في أن جميع الخلائق حتى الدواب أنها تستغفر لمعلم الناس الخير، أن الذي يعلم الناس، أن طالب العلم يعلم الناس الرفق بالحيوان ويعلمهم كيف يحسنون إلى تلك الدواب، ولذلك فإن الله جل وعلا يلهم الحوت في الماء ويلهم النملة في جحرها ويلهم سائر الحيوانات أن تستغفر لمعلم الناس الخير. يا تخيل، انظر رحمك الله، تبقى أنت تسير في الطريق والدواب تستغفر لك والحيتان في الماء تدعو الله جل وعلا لك لأنك كنت سببا في الإحسان إليهم، أو أن الله جل وعلا ألهم تلك الدواب أن تستغفر لمعلم الناس الخير، لأن طالب العلم ولأن العالم الذي يعلم الناس الخير سبب في هداية البشر. فالله جل وعلا يلهم كل شيء في الكون أن يستغفر لهذا العالم أو لطالب العلم. قال: فإن قيل ما وجه استغفار الحوت للمعلم؟ فالجواب أن نفع العالم يعم كل شيء حتى الحوت، فإن العلماء عرفوا بالعلم أو عرفوا بالعلم ما يحل وما يحرم، وأوصوا بالإحسان إلى كل شيء حتى إلى المذبوح والحوت، فألهم الله تعالى الكل الاستغفار لهم جزاء لحسن صنيعهم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث متفق عليه. قال: فانظر رحمك الله إلى هذا الحديث ما أوقعه على الخلق، فإن الفقهاء أولى أولي الفهم كمثل البقاع التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ، لأنهم علموا وفهموا وفرعوا وعلموا، وغاية الناقلين من المحدثين الذين لم يرزقوا الفقه والفهم إنهم كمثل الأجادب التي حفظت الماء فانتفعت بما عندهم، وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم يحفظوا فهم العوام الجهلة. وقال الحسن رحمه الله: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة. ما أجمل الكلام الذي ذكره الحسن رحمه الله. قال رحمه الله، نعيد مرة أخرى: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم، يعني لضلوا طريقهم ولما عرفوا ربهم ولا أبصروا سنة نبيهم. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، كما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية تأتي عن طريق العلم، لأن العلماء هم أعلم الناس بالله عز وجل، هم أعلم الناس بأسمائه وصفاته وما ينبغي لله جل وعلا وما ينبغي أن يوصف به الله تعالى، فلعلمهم بالله ازداد خوفهم وخشيتهم من الله تعالى، ولذلك العلم يجلب الخشية. فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة، كما في الحديث الذي مر: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فكونك تسير في طلب العلم هذه عبادة تقربك إلى الله تعالى. ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، فلولا نفر من كل طائفة منهم، من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلا شك أن طلب العلم وأن السير والذهاب والسفر في البلاد لأجل تحصيله يعد من الجهاد في سبيل الله. قال: وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله الذين يستحقونه قربة، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة. وقال كعب رحمه الله: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن تعلم يا موسى الخير وعلمه للناس، فإني منور لمعلم الخير ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا بمكانهم. ولا شك أن هذا الأثر يحتاج إلى مراجعة، لكنه في الجملة يدل على أن طلبة العلم وأن العلماء لا شك أن الله جل وعلا يبصرهم بالخير ويهديهم إلى الطريق المستقيم، وينور الله جل وعلا قبورهم، وكيف لا وهم الذين كانوا يصحبون العلم في الدنيا، فإن العلم يصحبهم في الآخرة ويؤنسهم في قبورهم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حامل القرآن. وكيف أن القرآن ينور للعبد قبره ويؤنسه في وحشته ويأخذه ويهديه حتى يصل به إلى الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.